ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم مسجد الجمعية الشرعية ميت حديد من النصر بقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: اذكر آية كريمة تبين حرمة القتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. السؤال الثاني: اذكر حديثا نبويا يتعلق بأمر القتل. تفضل يا أستاذ. بسم الله. تفضل. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، السيد الزاني، التارك لدينه، مفارق الجماعه. السؤال الثالث: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. الا بالحق يندرج تحتها كم نوع؟ من يفتح علي؟ من يفتح هذا يا استاذ؟ لا اريد صوتا جهوريا. تفضل. لا لا لا لا لا افتحوا علي. هات يا استاذ ارفع صوتك. احسن. قول ايه؟ والاصل لا المسلم. بسم الله. الا بالحق نفس المسلم اولا، والذمي والمستأمن والمعاهد. أربعة أنفس. طبعا في واحد يسمع الكلام ده وقاعد متمح كده، فتا ازاي؟ ويطلع كده باشا من الدرس ولا عارف ديني ولا معاهد ولا مستأمن ولا مسلم، قاعد بينا كده. مع أننا نتكلم العربية والكلام سهل وأنت ممكن تفهم لو عندك نية تفهم. أي نعم، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، السؤال الرابع: اذكر انواع القتل. هات يا استاذ. يا ولد انت بصوت حلبه، صوتك ما حدش سمعه. احسن. قال: انواع القتل ثلاثه: عمد محض، عكسه خطا محض. الذي بينهما عمد خطا. الذي بينهما ايه؟ عمد خطا. السؤال الخامس: اذكر معنى العمد المحض وما الذي يترتب عليه. تفضل يا استاذ. احسن. قال هو الذي يسمى عند النيابيين مع طبق الاضطرار والترصد وفيه القتل، لان من قتل يقتل. لكن لو ان مسلما قتل كافر هل يقتل به؟ لا يقتل به، لا يقتل المسلمون بكافر، ولكن ايه يدفع الايه الدين. كلام جميل. اين الذي اجاب؟ تفضل يا استاذ. طيب السؤال الان، انكر انواع، بارك الله فيك، انكر معنى الخطأ المحض والذي يترتب عليه. تفضل يا الاسلام. جميل، ما الذي يترتب عليه؟ وايش تمام ديهم ايه؟ جميل، افضل. قال ان الخطأ المحض ان تقتل شخصا دون عمد منك، بمعنى واحد يسير بالطيارة قتل واحد امامه بدون عمد، خطأ محض. هذا عليه صيام شهرين، حق ربنا عز وجل متتابعين، وحق العباد دية. الدية كالناقة، من يفتح عليه؟ هات يا استاذ، ها؟ 100 ناقة، من يقول لي 100 ناقة؟ او ايه؟ من يفتح علي؟ هات يا استاذ، 200 بقرة او 2000 شاة او 4 كيلو ربع ذهب او 36 كيلو فضة. بلغ يا استاذ، احسن. او 100 حلة، من يفتح علي؟ ما معنى الحلة؟ هات يا استاذ، ازار ورداء او ثوب يتكون من قطعتين، او ثوب يتكون منين؟ من قطعتين، بمعنى حلة. طيب بارك الله فيك. فلنبدأ درس اليوم مستعينين بالله عز وجل. درس اليوم يا اخوان، طلع الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام، ارجو من النائم ان يستيقظ، ومن الغافل ان ينتبه، وارجو من الذي سرب لبه وعقله ان ياتي الى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. درس اليوم دية الاعضاء، درس اليوم دية الاعضاء. كيف يعني؟ كيف؟ ما درس اليوم؟ ها؟ ها؟ تفضل. درس اليوم دية الأعضاء، درس اليوم ايه؟ دية الأعضاء. الأعضاء كيف يا ولد؟ الأعضاء جمع ايه؟ جمع عضو. تفضل، الأعضاء جمع ايه؟ عضو. طيب اجمل، كيف يا ولد؟ ما المقصود بالأعضاء؟ كيف يا ولد؟ سرعة، ما المقصود بالأعضاء؟ كيف يا ولد؟ أنت يا ولد تبقى فاكر، كيف؟ سرعة، ما المقصود بالأعضاء؟ أيوة، اليد، الرجل، العين، الأنف، الأذن، كل هذه أعضاء، ما المقصود بالأعضاء؟ اليد، وإيه كمان؟ والرجل، أحسنت، تفضل، ما المقصود بالأعضاء يا ولد؟ غير اليد والرجل، الأنف، العين، الأذن، أي نعم، تفضل، تعال، تفضل، اجلس يقظاً، أي نعم، طيب، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى درس اليوم دية الأعضاء. قبل دية الأعضاء عاوز أسأل سؤال، إلى كم قسم تنقسم الدية؟ قل يا أستاذ، أحسن، كيف نوصل لك هذه الورقة؟ وصلوا لها. كتا اي نعم، دية المغلظة ودية المخففة، دية مغلظة ودية مخففة، من يفتح علي؟ الدية المغلظة كم؟ من يفتح علي؟ من يسعفني؟ من يدركني؟ هذا بالطور احسن، اوصل له 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطون هؤلاء. اي نعم، طبعا الحقة الجزعة، الحقة يعني أتم 4 سنين ودخلت في 5، و40 خلف في بطونها أولادها يعني عصراء. أي نعم. أما الدية المخففة 20 حقة، 20 جزعة، 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون، 20 بنت لبون. واحد يقول ترانسليت جديد عربي، قال له هذا عربي خطران ده ازاي؟ قال له على كده الترجمة بتاعته ايه بقى؟ 20 حقة، 20 جزعة، 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون، دي اعمار للابل، اعمار الايه؟ للابل. قال له المهم انها 100 من الابل المخففة والمضاد 100 من الابل، بس دي بأعمار معينة ودي بأعمار ايه معينة. هل فهمنا شيئا؟ طب ما في ابل حتى ازاي يبقى ايه اموال كما قلت 4 كيلو ربع. ده كنت في الاردن اي نعم، وهذا منذ 22 عاما، فقتل رجلا رجلا، فطبعا قتل الرجل ده خطأ، فدق باب داري، فلما فتحت باب داري وجدت رجلا قال انت الحنبلي؟ قلت بيقولوا فتى هذا؟ قال احنا نبغاك كذا كذا كذا. المهم شو؟ طيب انتظرني حتى اتهيأ. فالبست وركبت على السيارة اروح، فواحد من اهل القاتل جماعة دولا جايين ياخدوا هدنة من اهل المقتول، يعني قال لا يتعرض اهل المقتول لاهله، فجايين يتكلموا في هذا الامر الدية ومادية وكذا هذا، فقالوا نجيب الشرع فجابوني. فالمهم انا حمدت الله عز وجل واثنيت عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بينت ان هذا قتل خطأ محض وعليه دية 20 حقة و20 جزعة وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون. فالراجل الآن القاتل شيخ من مشايخ القبائل أنا، فقال يا رجل تنا، قال والله لو اجتمع أهل البلجة حتى يجمعون ما اللي بتحكي عليه ما جمعونا حتى هذا، يعني لو اجتمع أهل عمان حتى يجمعوا كانت تقول ده ما جمعونا. قلت له أنت تريد دين أم فين؟ قلت له الدين عند الفكهان والدين هنا. قال والله يا رجل ما اريد الا الدين، ما اريد الا الدين. قال هذا الدين؟ قلت نعم هذا الدين. قال على الراس، سمعنا واطعنا يا دين. اي أيوة والله يا دين، سمعنا واطعنا يا دين. وهذا يدل اولا على الاستسلام لامر الله عز وجل، ثم يدل على الادب مع العلم والعلماء وعدم المجادله. فبمجرد ان عرف الرجل أن هذا شر الله ما كان منه إلا أنه استسلم استسلاما فوريا دون أن يتخلله جدل أو مراء بفضل الله عز وجل. فلما وجدت الرجل كذلك قلت ولكن هذا لا يمنعني أن أبين قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم بدأت أدندن حول هذه الآية الكريمة، وكانت الدماء تكاد تكون قد انقطعت أو هربت من عروقهم، فلما تكلمت عن العفو عند المقدرة بدأت الدماء تضخ مرة أخرى والوجوه يعود عليها البسمة. أين فما كان من أهل المقتول إلا أنهم ربوا بحوالي 15,000 دينار أردني بفضل الله تبارك وتعالى دون أن نأكل حق أحد، فقد بينا الحق الذي شرعه الله عز وجل، وأهل الحق قالوا نعفو عن كذا ونقبل كذا، نعفو عن كذا ونقبل كذا. هذه يعني لقطة من الذكريات التي على ضوء درسنا الذي نحن فيه الآن. ولذلك صنفت رسالة ما زالت لم تطبع وأنا في الأردن إلى يومنا هذا موجودة عندي. هذه الرسالة سميتها تذكير أهل الجاهات والعطاء بشريعة رب الأرض والسماوات. طبعا جهات العطاء دي كلمة مش معروفة عندنا هنا، لكن معروفة عندهم. فدرس اليوم يا اخوانا ايه درس اليوم يا استاذ؟ ها؟ ها؟ الأعضاء. طيب دية الأعضاء. خذنا دية الأعضاء درس اليوم دية الأعضاء. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا يا اخوان الناس غلابة عايشين في فوضى في فوضى لان الناس عندهم جهل. كل الراجل معاه دكتوراه لكن جاهل كبير. فضلا على من هو ماجستير او بكالوريوس او كل الا من رحم ربي وعصر. فهناك رجل عنده تعليم اكاديمي واهتم بنفسه. اهتم بنفسه ازاي؟ حضر مجال الكلمة. حضر مجالس العلم الشرعية وذهب الى يعني العلم فتنور البصر. فاسمع بيئة الاعضاء مثلا. مثلا اخوان اثنين بالشكل مع بعض كبار او صغار. الاثنين بالشكل مع بعض دول واحد خبط واحد بنية ام اثله عيون الاثنين. راح لدكتور العيون قرر ان هذا الرجال اعبى. قرر دكتور العيون بفرق. الرجل صحته كويسة وعلى قيد الحياة. لكن جزء عيون اتفقدهم. الجزء عيون دول فيهم يا اخوان دية كاملة. الجزء عيون فيهم دية ايه كاملة. طب العين الواحدة فيها ايه؟ فيها يا اخوان نصف دي. طيب الدية كم ناقة؟ 100 ناقة. يبقى العين الواحدة كم ناقة؟ 50 ناقة. فهمنا الحتة دي؟ اي لا. يبقى الجزء عيون فيهم دية كاملة. طيب بارك الله فيك. اليدين ناس بالشكل مع بعض بالسيوف. سيوف ايه؟ وفي ضرب بالسيوف؟ ايوه في بلاد كثيره كانت في سيوف حتى زي طلع السيف واضرب بيه حتى قطع ايديه الاثنين. دي فيهم دية كاملة. فيهم ايه؟ يبقى اليد الواحدة ايه؟ نصف دي. اوعى تفكر ان الكلام ده السيوف كان زمان. لا موجود الان في بعض القرى والمدن زي المطرية وديم الشلت مش عارف ايه بعض البلدان ما زال يوجد فيهم سيوف الى الان ويضربون بعضهم البعض نسأل الله السلام. طيب كذلك ايضا يبقى دلوقتي جزء العيون فيهم ايه؟ انتم مركزين مع الكرامه ربنا يهديكم. جزء العيون فيهم ايه؟ دي كده. طب العين الواحده نصف. طيب اليدين فيهم قد ايه؟ جميل. اليد الواحده فيهم ايه؟ نصف. كلام جميل. الرجلين الاثنين مثلا واحد واقف هنا عند الشجره على الاسفل اجت طياره او حافله يقول عليها اوتوبيس او عربيه نقل مقطوطين دخلت فيه وهو واقف في امان الله شالت رجليه الاثنين. رجليه الاثنين دول فيها ايه؟ ديه كامله. طب لو شالت رجل واحده فيها ايه؟ نصف ديه. ده كلام جميل. طيب واحد ضرب واحد على المخيخ. فين المخيخ يا استاذ؟ اهو نورا. دي ايه؟ ضربوا ضربه. الضربه دي بطل يسمع. بطل ايه؟ الضربه هنا يا اخوانا ممكن تخلي الجزء عيون ما يشوفوش هو بتعيد. ممكن تخلي السمع يروح. لو السمع راح تماما وما عادش بيسمع يبقى فيهم ايه؟ دي كده. طب لو ودني بيسمع بيها ودني ما بيسمعش يبقى ايه؟ نص دي. اي نعم. طبعا يا اخوانا يعني لو ابني عمل في ابنك العمله دي او ابني عمل في ابنك العمله دي هو عندك تقول عندك دي كام يا عم روح انت فاضي انت احنا مش فاضيين احنا نقول له شوف يا ناس حاله صوره ايه ده دي اسمه جهل. دي احكام شرعيه. ولو واحد قال له ايه انت عندك 4 كيلو ربع ده طب هو هيجي الكلام ده ان شاء الله. المهم ان دي احكام شرعيه جاهلها الناس في هذا الزمان الا من رحم ربي وعصم وقليل ما صلى على النبي عليه الصلاه. واحد مثلا بيلعبوا زمان بلتكتين الكلام هذا مش عارف دي موجوده دلوقتي ولا لا حتى اين. فواحد ضرب واحد شلوط خاطي محاسمه حتى زي في خصيتين في بيضتين ففي بيضه تعطلت. طب واحد يقول دي درس علم ولا قله ادب؟ لا دي درس علم. وهل هناك عيب ان اقول بيضته وبيضته؟ لا لا عيب ابدا ان اقول هذا دين وشرع. اي نعم. فبيضه عطلت. فبالبيض يعني البيضتين دول هم مصنع المني. مصنع ايه؟ المني. ففي واحده عطلت. ايوه فيها نصف دي. ايه؟ راح للراجل الدكتور بتاع التناسليه قال واحده عطلت فيها نصف دي. طب لو الاثنين اتعطلوا دي كاملة. أين أدحى؟ يبقى البيضتان إيه؟ طب والبيضة الواحدة اثنين العيال بيلعبوا كرافيه مع بعض، ففي واحد ضرب واحد سيف يد على ظهره على العمود الفقري، فالصلب بتاعه خلاص ما عادش له في النسوان. يعني هو له عور قضيب، ايوه له قضيب وعوره بس ما عادش له في النسوان. الدكتور التناسليه قال هذا رجل لا يستطيع ان يجامع النساء. بسبب ايه؟ قال بسبب سيف يد خدوا على الايه؟ على صلبه. والراجل الاستشاري قرر هذا وكتب تقريرا محتوما وموقعا بهذا. هذا التقرير يرفع للعالم، العالم يقرر بناء على الدكتور الاستشاري او المتخصص ان هذا فيه دية كاملة، ويكتب للمحكمة الشرعية ان الدكتور يرفع للقاضي الشرعي والقاضي الشرعي يقرر ان هذا فيه دية كاملة. هل فهمنا شيئا؟ طيب كل ده الكلام الدرس النهارده كيف يا ولدي؟ الدرس تحت عنوان ايه؟ دية الاعضاء. قلت رقم واحد ايه؟ دلسة تازم قلت يا ولدي خليك واحد قلت يا ولدي بسرعة ايش قلت لي في الاعضاء؟ لا في الاعضاء ذكرت بعضا، ما هي الاعضاء التي ذكرتها يا ولدي؟ كيف يا ولدي؟ ها؟ اليدان هنا والرجلان وايه كمان؟ لا ما قلتش الانفلس. ها؟ ها؟ على كل حال انت رجل جيد لانك جالس مستيقظ. يبقى اليدان والرجلان والسمعان والبيضتان حتى والعينان دي اللي انا قلته. اقعدوا صحيين في الاثنين مش عاوز العيال تتنبل حتى ما نتنبلش زي الكبار. عاوزين الكبار والصغار ما يتنبلوش. يصح انا ما اتكلمش ارماني ولا فرنساوي، انا بتكلم كلام سهل جدا. هتقعد جاهل يعني انت بتقعد 60 سنه 50 سنه هتعمل ربنا وانت جاهل؟ لا قبله انت متبصر متعلم عندك فهم للدين. ايه صح؟ صل على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى انا قلت دلوقتي العينات فيهم ايه؟ هي كم؟ ده واحد. اثنين العين الواحده فيها ايه؟ ثلاثه. ثلاثه اليدان فيهم ايه؟ هي كم؟ اربعه. اليد ايه؟ خمسه. الرجلان فيهم ايه؟ هي كم؟ الرجل الواحده فيهم ايه؟ طيب البيضتان فيهم ايه؟ البيضه الواحده ايه؟ السمعان فيهم ايه؟ السمع الواحد ايه؟ طيب اذا ضربه على صلبه بطل ينفع للنساء. دي ايه؟ دي كلام جميل. طيب اللسان فيه دية كاملة. الواحد ليه لسانين ولا واحد؟ واحد. كل عضو في الجسد واحد فيه دية كاملة. زي الانف. الانف واحد يبقى ايه؟ دية كاملة. طيب اللسان واحد ايه؟ دية كاملة. طيب في واحد قطع عورة الرجل. دي ما فيها ايه؟ دية كاملة. دية كاملة. طب صلى على النبي. زمان واحنا عيال اطفال اما واحد عاوز يخاصم واحد يقول له خاصمني، لا يكتفون بالكلمه ولا يقول له ايه خاصمني. ها؟ يحط صبعه في صبعه خد بالك فيعمل له كده يقوم لوج خطر ازاي؟ ممكن وهو بالوهوله خطر ازاي؟ يروح بالمره يكون واد ما شاء الله متربع على الرومي وعلى السمنة البلدي وما عادش الحمد لله على روم ولا سمنة بلدي ايوه الا روح ربع الشاهد انه طيبه ليه يكفوه صدره قد يقطبه له. الصدع ده يا اخوانا في عصر من الابن عصر جمال. يا عم انت بتهرج ما بهرجش، ده دين، ده احكام شرعية. الصدع ده لو قطع في ديته عصر من ديته عصر من الابن عصر جمال. واضح يا اخوانا؟ طيب كيف يا ابني بسرعة كيف ننزل صبعك مكسور يعني اثنين يا عمر انت لك كان صبع يد كنت تسيبه؟ اي لا. طيب العشرة الصبع فيه عشرة من الابل، لو العشرة كلهم راحوا يكون كام؟ يبقى كام؟ مئة. احسن عشرة في عشرة مئة. طب تعرف تاخد باليمين؟ طب ايوه بارك الله فيك. العشرة الصوابع بكام يا اخوانا؟ بدية كاملة. العشرة الصوابع بكام؟ طب والصبع الواحد؟ الصبعين. طب اليد الواحده الاصابع الواحده بخمس. كلام جميل. طب صبع الرجل بكام؟ بعشر. صبع الرجل. طب انت لك كام صبع رجل؟ عشر. يبقى صوابع رجلي بكام؟ انتوا متنبلين ليه؟ بدية كاملة وطابع اليد كام؟ واحد يديته مال خطأ. وانت لو واحد خط الخطأ بايه؟ بدية. ولو طابع ايديه واحد بايه؟ بدية. طب ممكن واحد يكون على قيد الحياة ياخد ثلاث ديات؟ طابع ايديه تروح حد، طابع ايديه تروح، وطابع ايديه تروح خطأ ازاي؟ هذا 200 وعين تروح يبقى 250. الراجل استوى ايديه مال، كنا ندفع 100 وانتهينا. الوقت هو على قيد الحياة جد من عرضه ومدفع له 250 ناقة في شرع ربنا. اشتري لنا ايه؟ طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. في السنة يا اخواني، السنة الواحدة بخمسة من الابل. السنة بكام؟ في بعض الازواج تراب، بعض الازواج يا اخواني طور، طور راجل طور، يعني حرمة متجوزة طور في أي آدم بالذات ضربها أنقذتها بنية. شوف الحاج فلان صحيح والله سلام خالص تصحى يا سلام. ضرب بنية حتى هو عم بزاد قال مطير سنته، طير سنته. السنة دي فيها كام؟ الكلام اللي أنا بقوله ده واقع ولا مجرد؟ فيه زوج بيطير سنة مراته ولا لا؟ فيه زوج بيضرب مراته يخبطها بإيد المسحة بإيد الكوريك، ممكن يخلصها بإيده وإيده برضه على ذي المطرحة خطر عنده إزاي؟ ينزلها سنة في 200 خطر عنده إزاي؟ وبعد ما ينزلها في 200 إذا كنت أهزر معي يخرج بيتك ده هزار؟ خد هزار الله المستعان. طب صلى على النبي. يبقى السنة واحدة بكام؟ 5 سنين. طب أنت إيه كم سنة؟ يعني درس وناب وسنة 32. 5 في 32 بكام؟ 160. انت لك 32 ما بين ضرس وناب وسن 32. الضرس بخمسة من الابن، الناب بخمسة من الابن، السن خمسة من الابن، كله خمسة من الابن. ف 32 بخمسة 160. فلو واحد خبط واحد خبط اثنان ونزلت دي 160 ناقة. طب الناقة ما تقلش عن 5000 مش كده ولا ايه؟ لو ضربت 560 هيطلع الناتج بارك الله فيك كام؟ 800 مش كده؟ 500 500 65 ب 300 يبقى كام؟ 800 800 يا 800 ألف جنيه؟ أي 800 ألف جنيه بالسلام؟ واحد يقول ده أنا عليها 15 ألف جنيه، واحد يوقع لي 3000. هقول له لو وقع لك 3000 الناس مش هيسأل عنك ولا عن اللي جابوك. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان شرع الله ليس مطبق. لان شرع الله ايه؟ ليس مطبق. لو يوجد محكمة شرعية فيها قاضي شرعي يحكم بالكتاب والسنة اذا كانت الامة وحدثت مشكلة مثل هذه المشكلة، الرجل السارق نصاب وكان في حبة تقطع يده، الرجل اللي شرب خمرة هيجلد من 40 ل 80، الرجل اللي زنا دون ان لم يسبق له زواج هيغرب عام ويجلد 100، اللي سبق له زواج هيرجم حتى الموت. سيقام الشرع، ومن جملة الشرع تقام الحدود مش كده ولا ايه؟ لكن نظرا ان الشرع لا يحكم وانما القوانين الوضعية نسأل الله السلامة والنجاة هي التي تحكم. نسأل الله ان يرد البلاد والعباد الى شرع الله ردا جميلا. قولوا امين. طيب اذا هذه الاسنان. طيب واحد معاه مية نار او مادة معينة رماها على وشك، اللحية هنتمزج، والراجل بتاع دكتور الامراض الجلدية قال اللحية دي لن تنبت بعد اليوم لان المادة التي اتت على الجلد لا تمكن الجلد من انبات هذا الشعر مرة اخرى. تعرف اللحية دي فيها دية كاملة، وانت يا مسكين بتروح للحلاق تديله 2 جنيه ولا اكتر ولا اقل وتقول له صبل وشيل، صبل وشيل اجرد، تديله فلوس علشان يعينك على معصية الله. انت رايح تغفر ربنا جهارا نهارا اشكر خبر كده، وتديله فلوس مقابل انك اعنته على معصية الله. والحاجة العجيبة ان انت راجل 43 سنة 50 سنة 60 سنة انت مستني ايه؟ انا والله ما عارف. هتموت يا عم الحاج؟ يقول لك هموت. طب اين البرهان؟ إن من جملة البرهان على استعدادك للقاء الله أن تتشبه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد متفلسف يقول لك إيه؟ هو الإسلام لحية؟ يا ولدي أنا ما قلت لك أن الإسلام لحية وعمامة وسواد وقميص قصير، ولكن أقول لنفسي ولك إن اللحية والعمامة والسواك وقصر القميص من جملة الإسلام وليست هي الإسلام، وإنما ذلك من شعائر الإسلام. وبعدين أبهاتنا قالوا على مفاطم زمان اللي يسرق بيضة يسرق إيه؟ جمل. وبعدين يعني بارك الله فيك السلف قالوا من فرط في الآداب حرم السنة، ومن فرط في السنة حرم الفريضة، ومن فرط في السنة حرم إيه؟ الفريضة. يعني عملية واحدة واحدة. فما تستهمش بحاجة في الدين، ما تستهمش بحاجة فين؟ في الدين. وانا عاوز اقول لك ان الحسنة بتولد حسنة، والسيئة بتولد سيئة، السيئة بتولد ايه؟ سيئة، والحسنة بتولد ايه؟ حسنة. صلى الله عليه وسلم. ازالة اللحية فيها دي اكمل، لكن حرق اللحية فيها دي لا، لأنها ستنبت يعني بعد 5 أيام من حلقها، وإذا بها نبتت وبتكلت ومنبتت منبتك يعني لو سبت 4 أسابيع وإذا بها تمسك أمسكها بيدك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لكن الحلق معصية. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك في حاجة بقى عندنا اسمها ايه؟ اسمها الشجاج. ايش اسمها؟ الشجاج. الشجاج هي الاصابات التي تقع في الرأس والوجه. الاصابات التي تقع فين؟ يعني اي خطة في الرأس او في الوجه ايه؟ شجاج. طب سيدنا عمر بن عبد العزيز كان معروف بايه؟ الاسج. الايه؟ الاسج. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان معروف بايه؟ بالأسج. أسج ايه؟ مين يقول؟ صحيح. اما عمر أسج ايه؟ أسج بني أمية. التاني عبد القيم. وده بني أمية نسبة لقبيلته. نسبة لايه؟ لقبيلته. وقد أشار إلى ذلك الفاروق جد عمر بن الخطاب. طب عمر بن الخطاب جد ازاي؟ هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم. فكيف يكون عمر بن الخطاب جده؟ جده لأمه. جده لإيه؟ جده لأمه. أي نعم. اصحوا الله شوية انت هنا. الشجاج. ايه المخلوق بالشجاج؟ الجرح في الرأس او فين؟ او عشرة انواع. الشجاج كم نوع؟ عشرة. الخارطة. اول نوع اسمه ايه؟ الخارطة. وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه. تقشر الجلد ولا ايه؟ ولا تدميه. وفي حاجة تانية اسمها الدامية. ايش اسمها؟ الدامية. وهي التي تدمي يعني تنزل الدم. وفي حاجة اسمها الباضعة. الباضعة. ايش اسمها؟ انا عاوزك تتعلم النطق. الباضعة. انظر كيف تنطق الباء مع الضاد. الباضعة. اي نعم. هي التي تشق اللحم شقا كبيرا. الباضعة هي التي تشق اللحم شقا ايه؟ كبير. وعندنا المتلاحمة. الايه؟ المتلاحمة. وهي التي تغوص في اللحم. تغوص فين؟ وعندنا السمحاق. ايش اسمها؟ السمحاق. وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلد رقيق. يبقى بينها وبين العظم جلد رقيقة. دي بارك الله فيك يعني ليس فيها قصاص وإنما تجب فيها الحكومة. تجب هو إيه؟ الحكومة يعني إيه؟ يعني القعدة، القعدة تقدر الموضوع ده. أين مثلا تجيب عمك إبراهيم أبو جنيد وعمك مصطفى العفني ناس كبار وتقعدهم وتقولوا ابن فلان ضرب ابن فلان والاثنين قدامكم اهو، الحجاج الكبار دول يشوفوهم يقولوا والله احنا حكمنا على الراجل ابو اللي ضرب ده ب 2000 جنيه، هنا ب 1500، ب 1000، بكتر باقل. روحوا عند العمده، فاكر ازاي؟ روحوا عند العمده عند شيخ البلد عند رجلين طيبين فيحكموا بها فينفذ هذا الحكم يا اخوان. بمعنى ايه؟ حكم ينفذ هذا الحكم، بارك الله فيك. طيب السمحاق والمتلاحمة والباضعة والخارطة، الكلام ده في قصاص؟ مفيش في قصاص، وانما فيه ايه؟ حكم. طيب عندنا بقى حاجة اسمها الموضحة. ما ايه؟ الموضحة التي تبلغ العظم، التي تبلغ ايه؟ دي فيها خمسة من الابل، واحد ضرب واحد الضربة وصلت للعظم، الضربة وصلت لايه؟ دي فيها خمسة من الابل، فيها ايه؟ خمسة من الابل. طيب ممكن واحد سكينة، السكينة تغوص والعظم بيت، دي فيها خمسة من الابل. طب عندنا حاجة تانية اسمها الهاشمة، الهاشمة اللي هي كسرت العظم، وكسرت ايه؟ عيال بيلعبوا كورة، يقوم واحد جايب رجله قدام واحد، يا ابني اللي هبلته ده، يقول لك فاول. فاول ايه يا ابني؟ ده دي كبيرة من الكبائر، إيذاء المسلم كبيرة من الكبائر. أي لا، فالولد اللي اتحط رجله قدامه ده شنكله عن ألف أم رجله مكسور. فتهشيم العظم في 10 من الإبل، في كام؟ 10 من الإبل. اما التكبير يختلف عن التهشيم، صلى الله عليه وسلم. والمنقلة، وهي التي تنقل العظم من موضع الى موضع، تلاقي واحد كده ماشي وعامل كده، ماشي وعامل كده، ايده عامله كده، شوف ولا لا؟ شوف ولا لا؟ ايده اتجبست، وبعد ما اتجبست ما اتعدلتش، لان العظم نقل من مكان الى مكان. المنقلة دي بارك الله فيك فيها كام؟ 15 من الابل، 15 نقل، التي نقلت العظم من مكان الى مكان 15 نقل. ممكن واحد يهزر مع واحد وماسك ايده من ورا ظهره ويقوم له ويهاله ويقوم خبطه بنيه في ظهره او كيف يده، تقول له ايه يا عم؟ قال بهزر معاه. ففي ظرف كتير جدا يترتب عليه احكام. وانا قلت لكم ان لو اثنين شباب اصحاب دخل عليهم واحد، ففي واحد عاوز يثبت اللي دخل دي ان هم اصدقاء جدا، فعشان يثبت ان هم اصدقاء يقول له ايه؟ يهزر مع التاني يقول له يا ابن الشرموطه. دي فيها 80 جلده. كلمه ابن الشرموطه دي فيها كام؟ 80 جلده. قال في ايه؟ محصنات. وربنا قال ان الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فلا يقال لهم ايه؟ شهاده ابدا. وربنا قال اولئك هم الايه؟ الفسقون. انظر، فترتب على هذا القول حكما. وكذلك الذي يمزح مع اخيه يمسك له دراعه من وراء ظهره يلويه فينكسر وينتقل العظم من مكان الى مكان على حسب تقرير دكتور العظام، فهذا فيه 15 من الابل، 15. اي نعم، هذه امور تحدث بين الطلاب في المرحله الاعداديه والثانويه وما كان على ساكنه ذلك بحجية اللعب والمزاح، مش كده ولا ايه؟ ولكن ذلك يترتب عليه احكام شرعية غابت عن كثير من الامة. طيب كذلك ايضا المأمومة او الآمة، اي نعم، وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ الا جلدة رقيقة، لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. أي نعم، والرأس دي فيها طبقات ومسميات يعرفها أهل الطب، جماعة بتوع الفسيولوجي دولا وكذا يعرفون هذا، هم أهل التخصص. فهنا يقول المأمومة لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلد رقيق. دي فيها إيه؟ فيها ثلث دية. فيها قمه ثلث دية على كم ناقة؟ 33 ناقة وكذا غنمة. 33 ناقة وغنمتين مثلا. أي نعم. إيش عوصة يا أستاذ؟ 9-5؟ ربع ساعة. طلع الحبيب. على الزمان. يبقى المأمومة فيها دي يا أخواني. فيها دي يا أخواني. ثلث دية. طيب. الدامغة. اوعى تفكر الدامغة اللي هي الدمغة. يتحط على الخلع. لا. جبنا الدامغة. الدامغة دي هي التي تبلغ الدماغ. تبلغ الدماغ. وفيها ثلث دية. وفيها ايه? ثلث دية. طيب. في حاجة تانية اسمها الجائفة. ايش اسمها يا اخوان? الجائفة. ايش الجائفة? الجائفة هي ما يصل الى الجوف. ما يصل الجوف اللي هو البطن او الظهر او الصدر او الحلق او المثانة. الجائفة يا اخوان يعني حاجة في البطن او في الصدر او في الحلق او في المثانة. ازاي? واحد حصل له حادثة والطحال بتاعه لما راح للدكتور قال الطحال يشال. شال الطحال ده اسمه ايه? جائفة. اسمه ايه? لانه شيء في البطن اسمه جائفة. الجائفة دي يا اخواني بارك الله فيك قد ايه? ايوه فيها ثلث دي. فيها دي ايه? ثلث دي. ممكن واحد يحصل له حادث ويشيل الطحال. ممكن ولا لا? ممكن واحد يحصل له حادث يشيل فص من الكبد. لا. هو الكبد فيه فصوص. ايوه فيه فصوص. الكبد فيه فصوص. ممكن يشيل فص. كل هذا يسمى الجائفة. طيب. ممكن واحد يحصل له حادث يشيل كلية. يشيل كلية. طيب واحد يقول كم كلية? كليتات. يشيل كلية. اي لا. دي اسمها ايه? الجائف. فالطحال جائف. الكلية جائف. حتى لكيب. ممكن واحد يضرب واحد في صدره الرئة. الرئة في الصدر. الواحد يقول كم رئة? رئتات. حتى ازاي? عندك الجهاز التنفسي الانف الاذن الحنجرة القصبة الهوائية الشعبتين الرئتين كل هذا في الجهاز التنفسي. عندك الجهاز الهضمي فم بالعوم مريء معدة امعاء دقيقة امعاء غليظة عند هناك عند تحت المعدة عندك البنكرياس مصنع الانسولين عندك الامعاء الدقيقة فيها الخملات حول طعام الدم كذا وتوزع الامعاء الغليظة عندك مجمع للفضلات الغائط وتطلع على الدبر اعزك الله. كل هذا الذي في البطن يسمى ايه? يسمى جائفة. يسمى جائفة. واللي في الصدر هذا الشعبتين الرئتين دولا يسمى جائفة. والمثانة ايضا يسمى ايه? جائفة. هتقول لي ازاي بقى موضوع المثانة دي? ممكن واحد يصنع شراب معين او حاجة معينة فيها غش للمسلمين. بمعنى ان هو لما يجي حاجة دي يبقى فيها حصيات. والحصيات دي تتكون في المثانة. فلما الواحد يجي يتبول اخر البلد يعرف ان هو بيتبول. لما يجي يتبول ينزل نقيطة بنقيطة. وبين كل نقيطة ونقيطة دقيقة. ويقصرك يا حاج. ونكون في الشتاء فطوبة ووجهه بتصب بعرق. من ايه? مش عارف يتبول. يعني مش عارف بالله جل عمية صعب تطير يعني. اي نعم. ده بقى حال طبعا انت بتدخل الحمام تقوم منزل شوية المية وتقوم طالع ولا في دماغك. ما انتش حاسس بنعمة ربنا. لكن اللي عنده حصايا دي ده صوته بيجيب لاخر الشارع وبعضه صوته بيجيب لاخر الجيران بسبب ايه? شطفايا صغيرة كده. اي والله. شطفايا صغيرة كده. انت راجل الى في لحية الى في شوارب ومتجوز ومخلف وتبكي بدموع وتصرخ حتة شطفية صغيرة محصورة فيك لن تهدأ ولن تستريح الا رسول الله يفتحوا لك فتح براحة وتدفع آلاف عشان يطلعوا الحتة المسمسة الصغيرة دي. في واحد بقى بيقعد يفضل يصلي ركعتين ويقعد يذكر ربنا عز وجل يقرا له سورة قرآن ويرفع ايديه ويقعد يبكي يوم ربنا يقوم منزلها له ولا جراح ولا آلاف ولا ساهم. امال بايه؟ بركعتين ودمعتين وايتين ودعوتين. ربنا يقوم جايب الفرج. الله قادر ولا لا؟ الله قادر بالاسباب ودون الاسباب وضد الاسباب. الراجل ما عرفش يعوم لو وقع في البحر يحصل ايه؟ يغرق. سيدنا موسى لما اترمى في البحر كان راجل ولا طفل؟ كان طفل. غرق ولا ما غرقش؟ ما غرقش. البحر بيغرق لكن اللي خلق موسى والبحر امر البحر ان يتسبب في حفاظة موسى. قادر ولا لا؟ النار لو انت اتحطيت فيها تحرقك ولا لا؟ الخليل ابراهيم رمي فين؟ اتى الامر ممن خلق النار كوني ضربا وسلاما على مين؟ على ابراهيم. طلع سليم ولا لا؟ الواحد لما يدخل السجن يبقى في ذل ولا في عز؟ في ذل. سيدنا يوسف طلع من السجن رئيس وزراء مسك وزاره الخزانه في مصر بقى نائب الملك اوتوماتيك بفضل الله عز وجل. الامور بيد الله. الامور بيد الله. الواحد لو اتربى عند واحد مجرم بيطلع مجرم ولا لا؟ غالبا بيطلع ايه؟ اين ربي يا موسى؟ عند فرعون. فكان موسى من اولي العزم الخمس كليم الله ورسوله. صحيح ولا لا؟ الامور بيد من؟ بيد الله. الامور بيد الله. فالله جل وعلا قادر بالاسباب ودون الاسباب وضد الاسباب. مريم بنت عمران عليها وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام جاء سيدنا عيسى شيلان. ابن خالته راجل طيب كده قال مش عاوز يجي لي ادمه ولا يطول لسانه. هقول له يعني عاوز سؤال حيث ها؟ قال لا ينبت ذر بدون ماء. في ذر بيطلع بدون ميه في مستوى المؤدب. واسمع للجواب المؤدب. قالت له من الذي خلق الزرع يا يوسف؟ اسمه يوسف. قال لها الله. قالت له ومن الذي خلق الماء؟ قال لها الله. قالت له الذي خلق الزرع والماء قادر على ان ينبت الزرع بلا ماء. وصلت؟ خلق؟ حد جاب لحد سيره؟ لا. كلام كده ايه؟ بأدب. مش احنا نستلوح مع بعض كده نروح خبطين حجارة لبعض. حجارة كده دبس. الدماغ. لا. أينبت زرع بدون ماء؟ قالت من الذي خلق الزرع والماء؟ الله. قالت الذي خلق الزرع والماء قادر على ان ينبت الزرع بلا ماء. خلص الموضوع. ايضا. وبعدين لما جت اهلا مطلعين عليها بقى. والله ده انت بنت ناس طيبين. ايه اللي خلاك تتحرك الحراب ده؟ يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي. طبعا هي لو ستبقوا بكاته. بكاته يعني ايه؟ محام. او 60 متر. والله لو كانت متر حتى. مش متر. متر صوتي. حتى كلام مش هيجيب نتيجة. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي. عملت ايه؟ فاشارت له. بس الكلام مش هيجيب نتيجة. قال له انت تستهبلي؟ احنا هنكلم واحد بيرضع. فاشارت الى فقام قال ربنا انطق. قال اني عبد الله اتاني الكتاب. يقول لها ايه؟ يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة وما كانت امك بغيا. فاشارت اليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما درحيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي أنتم فيه تمترون. استسلموا معجزة أنطق الله طفلا في مرحلة المهد وأنطقه بلسان عربي مبين فثبت جميعا. فالشاهد أن الأمور بيد الله وقد خلق الله جل وعلا البشرية على أربعة أنواع. خلق الله البشرية على كم نوع؟ النوع الأول بأب وأم لوان وانت، والنوع الثاني بدون أب ولا أم. النوع الأول اللي هو سيدنا آدم لا أب ولا أم، دي النوع الأولاني لا أب ولا أم. النوع الثاني بأب دون أم هي مين؟ حواء. طب النوع الثالث بأب بأم دون أب اللي هو مين؟ عيسى بن مريم عليه السلام. والنوع الرابع اللي احنا وانت ده بأب وأم. هل فهمنا؟ فالله قادر بالأسباب ودون الأسباب وضد الأسباب، فهو مسبب الأسباب سبحانه وبحمده. إله قادر، إله قادر عظيم. الجاموسة تاكل ورق التوت تطلع لبن من بين فرث وإيه ودم، الله أكبر. النحلة تاكل ورق التوت تطلع حرير، والغزالة تاكل ورق التوت تطلع من تحت بطيها إيه مسك مسك. أي نعم. وكذلك أيضا النحلة تطلع عسل، والغزالة تطلع إيه مسك، والجاموسة تطلع لبن، والدودة إيه حرير. المطعوم إيه واحد، والإنتاج إيه مختلف بقدرة مين؟ متوحد لا لا إلا الله. فانفضل يا الحبيب. إذا يا إخوان بارك الله فيكم، الزائفة هي في الفضل أو البصر أو المثالة هي سنة إيه دي. طيب بارك الله فيكم، المرأة المسلمة لو قتلت خطأ فيها نصف دية الرجل، فيها نصف دية إيه الرجل كم ناقة؟ إذا هي المرأة كم؟ الرجل كم شاه؟ تنبلته ليه؟ كم شاه؟ 2000. يبقى المرأة كم؟ 1000. الرجل كم بقرة؟ 200. يبقى المرأة كم؟ الرجل كم كيلو ذهب؟ 4.25. يبقى المرأة كم؟ 2.8. الرجل كم كيلو فضة؟ 36. يبقى المرأة كم؟ 18. هل فهمتم؟ الرجل كم حلة؟ 100 حلة. 100 يعني 200. يبقى المرأة كم؟ 100. كلام جميل. دي المرأة المسلمة. طيب المرأة الراجل الكتابي. الكتابي يعني ايه أستاذ؟ الكتابي يعني ايه؟ اليهودي والنصراني. اليهودي والايه؟ النصراني. الراجل الكتابي لو قتل بارك الله فيه ديته قد ايه؟ نصف دية الرجل المسلم. طب دية المرأة الكتابية نصف دية المرأة المسلمة. نصف دية المرأة ايه؟ هو الكتابي مش كافر؟ يا عم كافر واخد الختم أكيد، واللي يشك في كفره تكافر. قال ولكن له دية بارك الله فيك نصف دية رجل المسلم، والمرأة الكتابية نصف دية المرأة الايه؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك لو واحد امرأة مسلمة حامل وحامل 5 شهور، واحد زقها كده في بطنه قتل الجنين. الجنين اللي في بطنها فيه ايه؟ فيه عبد او اما او 5 من الابل او 5 من ايه؟ طب لو الجنين نزل وكان عنده 5 دقايق وراح لدكتور والدكتور ده ابره قتلوا فيها خطأ. الجنين ده اللي عنده مولود جاله خمس دقايق فيك دي كام؟ 100 دولار. الله. طب لو كان في بطن امه 5 مليم. طب الفرق ايه؟ ان هذا نزل من بطن امي وهذا لم ينزل. حاضر. وهذا ايه؟ لم ينزل. هل فهمنا يا اخوان؟ وبذلك نكون قد درسنا باسلوب مبسط سهل بفضل الله تعالى دية الاعضاء. وهذا كان درس اليوم حتى نسعد بلقائكم مع كتاب القضاء في الدرس القادم ان قدر الله ان شاء الله لقاء ولقاء. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خذ يا عثمان.